بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العفوف الرؤوف المنان الكريم العظيم القديم الإحسان العلي الغني القوي السلطان الأول ولا أزمان الآخر ولا أكوان الباقي ولا إنس ولا جان وفق عباده وهداهم إلى التوحيد والإيمان وقسم الناس إلى ذي حظ وذي حرمان فكم من ضعيف رفع وكم من عزيز هان سبحانه وتعالى هو الحليم الكريم الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وهو صاحب الفضل والإحسان نحمده ونشكره بالجوارح والقلب واللسان ونشهد أنه واحد أحد فرد صمد خالق الأكوان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد ولد عدنان نصلي ونسلم عليه في كل وقت وفي كل مكان ونصلي ونسلم على آله وصحبه وذريته ومن اتبع سنته بإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بهذه التحية الإيمانية المباركة من مسجد في أعزة بقرية سنهوة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح على الطهوطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Whoa. Oh, ولن تجاوزوا عن سبيل الجن والإنس. Oh, no. صدق الله الخالق البارئ العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأرسل رسوله الكريم للثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الإنسان من نطفة فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاؤه جنة ونعيما وحريرا وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي في مستهل هذه الأمسية الدينية في مسجد فيء عزة بقرية سنهوة بمركز نيا القمح بمحافظة الشرقية. والآن نستمع لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الدكتور السعيد محمد علي المدير العام بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الأكرم ورسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن آل بيت رسول الله أجمعين، وعن الصحابة والتابعين، وعن أولياء الله الصالحين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فقد خطونا بفضل الله تعالى خطوات على طريق الإصلاح والاستقرار، غير أن فئة من المجتمع لا تريد لا الإصلاح ولا الاستقرار، وأمام هؤلاء ليس لنا حيلة إلا أن نضرع إلى مولانا ونردد ما قاله سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبنا أن نردد ما أمر الله به نبينا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها السادة، ألا فلنطمئن، فإن الأوضاع مستقرة وإلى استقرار وإلى مزيد من الاستقرار والإصلاح. ويكفينا أن الذي يتولى كل هذا هو مولانا، فوالله ما قامت الثورات هنا وهناك إلا بالإرادة الإلهية. كانوا يسمون المجتمعات العربية بالانقيادية، وذلك لأجل التبعية التي فرضت لعقود طويلة وقرون كثيرة عديدة، لكن الله نظر إلى هذه الشعوب العربية التي حفظت القرآن وحملت راية الإسلام وأخذت على عاتقها أن تموت في سبيل الله. نعم، إن الشهادة غاية، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، لكن الله يختار من بين هؤلاء الموتى من يعطيهم وسام الشهادة. انظر إلى الحديث النبوي عن سيدنا ومولانا فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه بسنده المتصل إلى حضرة النبي، وقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت لو قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت لو قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت لو قتلته؟ قال: هو في النار. انظروا أيها السادة إلى ما يدخره مولانا للعبد، علم أم لم يعلم؟ والله لا يريد بعباده إلا الخير، ولا يدخر لهم إلا الخير. نعم، إن الذي يدافع عن أرضه، إن الذي يدافع عن عرضه، إن الذي يدافع عن دينه، إن الذي يدافع عن نفسه، كل هذا في سبيل الله. فليستبشر هذا الذي لقي الله أن الله وهبه الشهادة. وهكذا كل الشعوب في هذا المقام في أمس الحاجة إلى أن تقول للظالم: قف، كفاك ظلما. ويرددون معا مقولة الشاعر القديم: إذا ما دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها السادة، هذه مقدمة هامة ينبغي أن تستقر في وجدان كل مسلم، ينبغي أن تستقر في وجدان كل مصري، ينبغي أن تستقر في وجدان كل عربي، أن الله تبارك وتعالى لن يضيع شعوبا حملت لغة القرآن وحفظت القرآن وعلمت أولادها القرآن واستجابت لأمر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الحبيب؟ قال: أدبوا أولادكم على ثلاث: حب نبيكم، وحب آل بيته، وقراءة القرآن. فإن حامل القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وفيما استمعنا إلى تلاوة في سورة الأحقاف ذكر مولانا إجمالا وفصل تفصيلا، وهكذا القرآن يجمل ويفصل يجمل إذا لم يكن داعٍ إلى التفصيل، ويفصل حينما تقتضي الضرورة إلى هذا التفصيل. أين الإجمال؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جاء رجل فقال للحبيب: يا رسول الله، إن أوامر الإسلام قد كثرت علي، ماذا تريد أيها الصحابي؟ وكأن كل صحابي، ورضي الله عن كل صحابي، لأن الصحابة حينما سألوا باسم الأمة، وكانوا نوابا عن الأمة في كل سؤال وجه إلى رسول الله. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال الحبيب: قل آمنت بالله ثم استقم. صحيح أن الإيمان كلمة، لكنها لا أقول عابرة القارات، ولكنها تعبر بصاحبها من الدنيا إلى الآخرة. آمنت ثم استقم، اعلم ما لك وما عليك، فإن كنت تقيا فاعلم ما عليك قبل أن تعلم ما لك. لماذا؟ لأننا في أمس الحاجة إلى مثل هذا. جاء الرجل إلى حضرة النبي فقال: يا رسول الله، ماذا نفعل في زمان تضيع فيه الحقوق؟ قال: أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. ألا فلينظر هؤلاء الذين يولون المصالح الشخصية كل اهتمامهم لينظروا إلى هذا الهدي النبوي: أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. واعلموا أن ما لك في يد أمينة، في يد حفيظة، إنها يد الحق تبارك وتعالى. ثم استقم. نعم، إن القضية الأم هي قضية الإيمان، تلك التي تعبر بالعبد من دنيا فانية إلى آخرة باقية. وقبل أن أختم كلمتي أذكركم بأول خطبة لسيدنا الحبيب. قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولترجون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. اللهم انقذ بنا في قضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، واحفظ أمة سيدنا محمد، وانصر أمة سيدنا محمد، وقوي أمة سيدنا محمد، ومكن لأمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن الفرقة إلى الجماعة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الذل إلى العز، ومن الجهل إلى العلم، ومن المرض إلى الصحة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الظلمة إلى النور، برحمتك وعفوك ومغفرتك وجودك وفضلك وكرمك يا رب العالمين. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الدكتور السعيد محمد علي، المدير العام بوزارة الأوقاف، من خلال هذه الأنسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد في أعزة بقرية سنهوة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والتي نختتمها بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني. أيذكر القوم أيذكر القوم يا في المسجد الأقصى يا رب العالمين بعد تخليصه من أيدي اليهود الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد فيء عزة بقرية سنهوة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحتى نلتقي في لقاء إيماني جديد إن شاء الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.